المضاف إلى ياء المتكلم كم لغة فيه؟ نعم، وهو على قسمين، إما أن يكون صحيحا أو معتلا، فإن كان صحيحا ففي خمسة أوجه وزيد وجه سادس، وإن كان معتلا ففيه وجه واحد وهو إثبات الياء مفتوحة. أحسنت. ويلحق بالمعتل المثنى والجمع، ويستثنى من الصحيح الوصف، يستثنى من الصحيح الوصف المفرد. فما هي درجات فصاحة هذه اللغات؟ ترتيبها من حيث الفصاحة ما هو؟ نعم، حذف الياء مع اكتفاء بالكسر، إثباتها ساكنة، ثم إثباتها مفتوحة، ثم قلبها آنفا، ثم فتحها وحذف العنف، ثم الضم. أحسنت. وهذه اللغة ضعيفة الضم. عندك إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم ما حكمه؟ كم لغة فيه؟ إن كان ابن عم ففيه الفتح والكسر مع حذف الياء، ففيه الفتح والكسر مع حذف الياء، وفتح أو كسر إلى آخره. أحسنت. وإن كان غير ابن عم وابن أم ففيه إثبات الياء فقط ولا يجوز الحذف، ساكنة أو مفتوحة، يا غلام غلامي ويا غلام غلامي. وإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما عند من يجوز فيه مع الست اللغات، لغة سابعة وهي إبدال الياء أو حذف الياء والتعويض عنها بتاء مفتوحة أو مكسورة مع الست اللغات، أو مع الخمس اللغات، والسادسة أيضا قد حكاها بعضهم، يا أمة يا أبت حكاها بعضهم. هذا الاستعمال في أب وأم هل هو مضطرد؟ خاص بالنداء فقط وليس بمضطرد في النداء وغيره، لا، وإنما هو خاص بالنداء. أحسنت. وقوله عرض ماذا استفيد منها؟ ما هو المفهوم من هذا؟ أن هذه اللغة ليست لازمة، وإنما تعرض مع اللغات المتقدمة وليست بلازمة. عرضة، هذه اللغة عرضت وليست بلازمة، وإنما هي تجوز مع اللغات المتقدمة. وقالوا عوض، ما هو مفهومه؟ أنه لا يجمع بين الياء المحذوفة وبين التاء التي هي عوض عنها عن الياء. نعم، كذلك ولا الألف المنقلبة عنها لا يجمع بينه وبين التاء، يا أمتا. بسم الله. قال رحمه الله: أسماء لازمت النداء، وفلو بعض ما يخص بالندى، لؤمان نومان كذا والطرادة، في سب الأنثى وزن يا خباتي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعال، ولا تقس وجر في الشعر فلو، وجر في الشعر فلو. طيب، قوله أسماء لازمت النداء، هذه النسخة التي عندنا كما ترى أسماء لازمت النداء بالفعل الماض، وهناك نسخ أخرى فيها أسماء لازمة للنداء، هذه نسخة، وأسماء لازمة النداء، وأسماء لازمة للنداء، أربع نسخ لألفية. أسماء لازمت النداء بالفعل الماض التي عندنا كما ترى، وهناك نسخ بالوصف اسم الفاعل، منها لفظه أسماء لازمة للنداء بتنوين لازمة مع جر النداء باللام، ومنها أسماء لازمة النداء بتنوين لازمة ونصب النداء على أنه مفعول به، ومنها من غير تنوين الإضافة أسماء لازمة النداء. وهذه الثلاثة الأخيرة النسخ أصح من النسخة التي عندنا، لأن النسخة التي عندنا أسماء لازمت النداء، صيغة لازمت الذي هو الماضي على وزن فاعلت، على وزن فاعلت، وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة، فمعنى هذا أن هذه الأسماء ملازمة للنداء لا تخرج عن هذا، وهذا صحيح، وأن النداء ملازم لها وهذا مو صحيح فاسد، وأن النداء ملازم لها وهذا ليس بصحيح بل فاسد، وإنما النداء يكون معه ومعايش ومع غيرها من الأسماء كما تقدم. واضح؟ فنسختنا المثبتة هذه نسخة فاسدة، ما هو صحيح هذا الكلام الموجود الآن. أسماء لازمت أو لازمت النداء، لأن لازمت هذا من صيغ المفاعلة، من صيغ المفاعلة، والمفاعلة تقتضي المشاركة، فعلى هذا المعنى أن هذه الأسماء ملازمة للنداء والنداء ملازم إيش لها، فالأول صحيح والثاني فاسد، لأن النداء ليس ملازما لها بل يكون مع هذه الأسماء التي لازمت النداء ومع إيش ومع غيرها، فالنسخ الثلاثة التي سمعت أصح من هذه النسخة، وأما هذه النسخة فيقول عنها ابن حمدون فاسدة على هذا الإثبات، بالفعل الماض فاسدة لأن هذا الفعل يقتضي المفاعلة على وزن مفاعلة، والمفاعلة تقتضي المشاركة كما هو معلوم، فمعنى ذلك أن هذه الأسماء لازمة النداء وهذا صحيح، وأن النداء ملازم له وهذا ليس بصحيح، فليس بملازم له النداء يكون فيها وفي غيرها. ومعنى لزومها للنداء أنها لا تخرج عنه، انتهينا من فائدة هذا التي سمعته. فالآن ما معنى قولي أسماء لازمت النداء؟ ما معنى ملازمتها للنداء؟ أي أنها لا تخرج عنه، فلا تستعمل إلا في النداء، فلا تكون فاعلا ولا مفعولا ولا حالا ولا مجرورة إلى آخر ذلك، بل تلزم إيش النداء لا تخرج عنه. وقسم رحمه الله هذه الأسماء الملازمة للنداء على قسمين، قسم سماعي يقتصر فيه على السماع ومنه فلو، وهذا الاسم كناية عن إيش عن نكرة من أسماء أجناس بني آدم، فيقال يا فلو كناية عن يا رجل، كأنك تقول يا رجل تكني عنه بقولك يا فلو، كناية عن هذا الذي هو نكرة من أسماء أجناس بني آدم. ومثله أيضا فلة في المؤنث، فتقول يا فلة يا فلة، كناية عن امرأة، فلك أن تقول يا امرأة ولك أن تكني عن المرأة هذه فتقول يا فلة. ومن الأسماء أيضا التي يقتصر فيها ملازم النداء ويقتصر فيها على السماع لؤمان ونومان، لؤمان ونومان، فتقول يا لؤمان، لكثير اللؤم، كثير اللؤم يقال له لؤمان، ويا نومان لكثير النوم، ولا تخرجه عن النداء، لا تخرجه عن النداء، تستعمله في هذا الاستعمال فحسب. هذا النوع كما سمعت يقتصر فيه على المسموع وهو ملازم للنداء ولا يخرج عنه. ومما يقتصر فيه على المسموع أيضا ما كان وما شاع في سب الذكور مما كان على فعل، والمسموع منه أربع ألفاظ، لأنه ذكر المضطرد بين المسموعين، فمن المسموع ما شاع في سب الذكور وهو مما جاء على وزن فعل، والمسموع منه أربع ألفاظ، منها لكع أو من المسموع لكع، ومنها أيضا خبث، ومنها فسق، ومنها عذر، ومنها عذر، يا فسق يا لكع يا عذر يا خبث. وهذه معدولة عن ألفاظ، ففسق معدول عن فاسق، وخبث معدول عن خبيث، وعذر عن عادر، وشيطان بقيم، ولك عن الكع، عن الكع غدر. نعم احسنت، ما هو عذر، غدر من غادر، احسنت، لا اللفظ غدر، اي نعم من غادر، وهي كما ترى مستعملة في الذم. هذه الألفاظ كلها الأربعة المذكورة تستعمل في سب الذكور أي في ذمهم، يا لكع، وكذلك يا غدر في الغادر، ويا خبيث، يا خبث في إيش، في الخبيث، ويا أيضا كذلك اللفظ الأخير فسق في إيش، الفاسق، وهي معدولة عن الألفاظ التي ذكرت. فلكع عن الكع، وغدر عن غادر، وفسق عن فاسق، وخبث عن خبيث. ومن هذه الألفاظ ما هو مضطرد، أي أنه يقاس، واضطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، فهذا النوع الذي ذكره مما كان على فعالي هذا لا يقتصر فيه على المسموع، بل في المسموع وفي غير إيش، وفي غير المسموع، فلك أن تقيس على المسموع ما لم يسمع، لك أن تقيس على المسموع ما لم يسمع، لا بأس بذلك. وهذا أيضا كما سمعت يكون في سب الأنثى، شرطه أن يكون في سب الأنثى، أما في غير السب فلا، فليس لا يكون خاصا بالنداء، الذي في غير السب لا يكون خاصا بالنداء، لكن الذي يكون خاصا بالنداء هو ما يستعمل في سب الأنثى. فعندنا ما يستعمل في سب الذكور يكون على فعل، وهي أربعة ألفاظ مسموعة، وما يكون في سب، وهذا النوع كما سمعت الأخير هذا يكون في سب الذكور يقتصر فيه على إيش، على السماع، وما يكون في سب الإناث يكون على فعالي، يكون على فعالي، مثل يا خباتي، وستأتي ألفاظ يذكرها رحمه الله، يا خباتي، يا فساقي، يا لكاعي، يا لآمي، يا قداري، كل هذه في سب الإناث، يا قدرة، يا قداري، أي إيش، يا قدرة، يا لآمي، أي إيش، يا لئيمة، وهكذا ما ذكره، يا خباتي، يا خبيثة، يا فساقي، إلى آخر ذلك، ويا لكع، يا لئيم، لكع أو يا لكاعي، يا لئيمة، بمعنى لئيما، وله معان أخرى لكاع هذا. فالحاصل أن الأسماء الملازمة للنداء على قسمين، قسم يقتصر فيه على المسموع، وذكر منه فلو، وأيضا كذلك يضاف بجانبه فلا في المؤنث، وهذان اللفظان يستعملان كنايتين عن النكرتين من جنس الإنسان، مو عن كل نكرتين، هذان اللفظان فلو وفلا يستعملان على الصحيح كنايتين عن نكرتين من جنس الإنسان، ففلو يستعمل كناية عن رجل، يا فلو، كأنك تقول ليش يا رجل، وفلة تستعمل كناية عن إيش، عن امرأة، فقولك يا فلة كقولك يا امرأة، هذا هو الصحيح في فلو وفلة، وليس كنايتين عن علمين، وليس مرخمين من فلان وفلانة. فالصحيح في المذهب المقرر هو مذهب البصريين إن شاء الله أن فلو كناية عن رجل، وفلة كناية عن امرأة، وليس كنايتين عن علمين، يعني كهند وزيد، تقول يا فلو أنت تعني يا زيد مثلا، أو يا فلو فأنت تعني امرأة يا هند، كناية عن علمين، ولا هما مرخمين من إيش، من فلان وفلانة، فأصل يا فلو يا فلان، وأصل يا فلة يا فلانة، ليس بمرخمين. فالصحيح أنهما كنايتين عن، أنهما كنايتان عن نكرتين من جنس الإنسان، وليس عن عموم النكرات، بل ما يكون من جنس الإنسان. هذا بالنسبة للتقسيم الذي ذكره، وإلا بعضهم يقسم ما ذكر في الألفية على ثلاثة أقسام، قسم يقتصر فيه على السماع، وقسم يكون مضطردا لا يقتصر فيه على السماع يقاس على ما سمع، وقسم شائع غير، وقسم شائع أيضا قالوا إيش، قسم شائع غير مقيس، ثلاثة أقسام، هكذا المكودي يقول ينبغي أن يقسم في الألفية على ثلاثة أقسام: قسم مسموع يقتصر فيه على السماع فقط، وقسم لا يقتصر فيه على السماع يقاس على المسموع، وقسم شائع لأنه قال وشاع في سبي، وقسم شائع غير مقيس وهو يلحق بالمسموع. والذي يظهر أنه يقسم على التقسيم الثنائي مسموع وغير مسموع، وهذا الشائع يدخل تحت إيش؟ تحت ما يقتصر فيه على المسموع، لأنه يقول في الأخير ولا تقس، يقول في الأخير ولا تقس، إذن هو يقتصر فيه على إيش؟ على المسموع، يدخل تحت القسم الذي ذكره وهو الذي يقتصر فيه على المسموع. لكن بعضهم فرق بين المسموع وبين الشائع غير المقيس، بعضهم فرق بين المسموع وبين الشائع غير المقيس، ومنهم ابن حمدون فقال رحمه الله: والفرق بين المسموع والشائع غير المقيس ما حاصله أن المسموع هو ألفاظ مخصوصة لا ترجع لضابط يضبطها ولا لوزن يخصها، والشائع غير المقيس عبارة عن وزن واحد سمعت عليه ألفاظ مختلفة المادة كفعل. هكذا فرق ابن حمدون رحمه الله، فقال التقسيم ثلاثي كما ذهب إليه المكودي. فما هو الفرق إذن على هذا إذا كان التقسيم ثلاثي بين المسموع وبين الشائع غير المقيس؟ فقال المسموع لا يقتصر فيه على وزن معين ولا على ألفاظ معينة كما ذكر هنا، ليس له ألفاظ مخصوصة ولا يرجع إلى ضابط يضبطه ولا إلى وزن معين، بخلاف الشائع غير المقيس فهذا في ألفاظ مخصوصة وله ترجع إلى مادة معينة وله وزن معين كما هو في فعل، كما هو في فعل له وزن معين وألفاظه أيضا إيش مخصوصة كما ترى، وترجع إلى مادة معينة ترجع إلى مادة معينة. والأمر سهل، الأمر سهل، لكن هذا من حيث الدقة فقط. قال والشائع غير المقيس عبارة عن وزن واحد سمعت عليها ألفاظ مختلفة، مختلفة المادة ما هي متحدة، مختلفة المادة ما هي متحدة يا أخوان، فسق مادته تختلف عن إيش؟ عن غدر، أليس كذلك؟ فسق مادته من الفسوق كما هو المعلوم، وكذلك ذاك من الغدر مادتهم مختلفة، حروفهم مختلفة، ألفاظهم مختلفة، فمادتهم تختلف وزنهم يكون إيش؟ واحد. هذا يقال إيش؟ شائع غير مقيس. والمسموع ما هو المسموع؟ الذي ليس له ضابط يضبطه ولا وزن معلوم، يكون ألفاظ مختلفة، ألفاظ مختلفة مثل هذا الذي معنا يا خباتي، أو الأول هذا الذي هو فلو المسموع الآن، وكذلك ما سيأتي لؤمان ونومان وألفاظ أخرى إن شاء الله نذكرها، ملكعان وأيضا إيش مخبثان مطيبان، هذه كما ترى مادتها مختلفة ليس كذلك، وزن مختلف وليس لها وزن معين يضبطها، ما لها وزن معين بل هي على أوزان مختلفة، فلو له وزن ولؤمان له وزن وكذلك نومان له وزن، فأوزانها مختلفة وليس هناك ضابط يضبطها، بخلاف الشائع غير المقيس له ضابط يضبطه له وزن يوزن به وهو وزن فعل، فهذا يقال فيه شائع غير مقيس، شائع غير مقيس. وذاك يقال فيه الذي اختلفت أوزانه يقال فيه مسموع، واضح اختلفت أوزانه ومادته، وأما هذا اختلفت مادته نعم لكن وزنه مضبوط بوزن معين، فهذا يسمى بالشائع غير إيش غير المقيس، وهذا فيه تخلف. فالذي يظهر الله أعلم الشائع غير المقيس يدخل تحت ما يقتصر فيه على إيش على السماع تسهيلا، وأكثر شرع على هذا، أكثر شرع على هذا يقسمونه إلى قسمين مسموع وغير إيش وغير مسموع، يعني قسم مسموع يقتصر فيه على السماع والثاني مضطرد لا يقتصر فيه على السماع، هذا هو أسهل علينا. قال رحمه الله: قال في ستي أو في سب الأنثى وزن يا خباتي، والأمر هكذا من الثلاثي، قوله الأمر معطوف على قوله وزنه، وقوله من الثلاثي متعلق بالطردة، هذا أحسن حتى يكون من الثلاثي يشمل في سب الأنثى ويشمل إيش اسم فعل الأمر المأخوذ من الفعل الثلاثي، سيأتي شرحه إن شاء الله، هذا سيأتي شرحه. فقوله من الثلاثي متعلق بالطردة، وقوله والأمر بالرفع متعلق معطوف على وزن، ومنهم من قال والأمر بالجر يكون معطوف على سب، معطوفا على سب، والمعنى يستقيم عليهما على والأمر هكذا من الثلاثي أو الأمر هكذا من الثلاثي، لكن يجعل من الثلاثي متعلق بطرد إذا رفعته. قال رحمه الله: ولا تقس وجر في الشعر فلو، فيه إشارة إلى أن هذه الألفاظ المسموعة التي يقتصر فيها على السماع ربما سمعت في غير النداء، الألفاظ التي هي مختصة بالنداء، الألفاظ التي هي مختصة بالنداء ربما خرجت عن النداء وسمعت في غير النداء، وهذا إيش كما سمعت لا يكون إلا في الشعر، لا يكون إلا في الشعر في الضرورة، وقد يوجد في النثر ويكون شادا، قد يوجد في النثر ويكون شادا، وإلا الأصل فيها أنها لا تستعمل إلا في النداء هذه الألفاظ التي ذكرت، لكن ربما تخرج في الشعر وتستعمل في غير النداء، وهذه ضرورة شعرية. نعم، وجر في الشعر فلو ما هو، لا لا لا هذا مستأنف. قال: من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، نحو يا فلو أي يا رجل، ففي إشارة للمذهب الصحيح وهو مذهب سيبويه أن فلو كناية عن نكرة رجل، وفلة كناية عن نكرة امرأة، هذا هو الصحيح وهو مذهب سيبويه، ولا هناك مذاهب أخرى أشرنا إليها. قال: ويا لؤمان للعظيم اللؤمي، نعم نكرة مقصودة، فتقول فلو منادى مبني على الضم في محل نصب، وفلة كذلك ولؤمان كذلك نكرة مقصودة منادى مبني على الضم في محل نصب. ويا لؤمان للعظيم اللؤم، ويا نومان للكثير النوم، ولا تقول جاء نومان ورأيت نومان، ما يصلح هذا، لأن هذا اللفظ خاص بإيش؟ بالنداء، وهو مسموع ولا يقاس عليه. قال: الكثير النوم، وهو مسموع، نعم لا يقاس عليه، تقوله من المسموع أيضا مفعلان في المدح والذم، ومن المسموع أيضا مفعلان في المدح والذم، والأكثر استعماله في الذم، والذي سمع منه ستة ألفاظ: مكرمان للعزيز المكرم، والذي سمع منه ستة ألفاظ مكرمان للعزيز المكرم أو المكرم للعزيز المكرم اسم مفعول، وما الأمان ومخبثان وملكعان ومطيبان ومكذبان، الكذاب هذه مبالغة في شيء من مبالغة، ومطيبان للطيب، فهو يستعمل في الدم، وهذا هو الأكثر فيه وزن مفعلان الذي هو اختص بالنداء، ويستعمل في المدح وهذا قليل، ومنه مكرمان ومطيبان هذا في المدح، وأنه أكثر الألفاظ الأربعة تستعمل في الدم، وهو ستة ألفاظ مفعلان هذا الذي سمع يختص بالنداء، ستة ألفاظ تحفظ ذكر السيوطي والهامع ونص على ما سمعته، فهذه ألفاظ مسموعة يا أخوان ولا يقاس عليها، فلا تخرج عن النداء ولا تقس عليها ألفاظ أخرى على وزنها تستعملها. قال: وشار بقوله واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس، تأخرت أنا اليوم في البيت ما أشارك له، وأشار بقوله واضطرد في سب الأنثى، تقول معنى الاضطراد في ذلك أنك لا تفتقر فيه إلى سماع من العرب، ومعنى الاضطراد في ذلك أنك لا تفتقر فيه إلى السماع من العرب، بل كل فعل دال على السب، بل كل فعل دال على السب يجوز أن يبنى منه هذا الوزن، كلام جميل، بل كل فعل دال على السب يجوز أن يبنى منه هذا الوزن، يعني كل فعل ثلاثي دال على السب يجوز أن تبني منه هذا إيش الوزن، وهو وزن إيش فعالي في النداء، ولا تقتصر على المسموع فقط، بل كل فعل يستعمل في السب عند العرب لك أن تبني منه وزن فعالي وتستعمله في النداء المكنودي. قال: وأشار بقوله واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي، أي أن هذا الذي على فعالي يصاغ ويوخذ فضلا من كل فعل ثلاثي. هل يقتصر به على السماع؟ لا، كل فعل دل على السب وهو فعل ثلاثي لك أن تصيغ منه هذه الصيغة وتستعملها في النداء. هذا واضح، هذا معنى كلام المصنف في سب الأنثى وزن يا خباتي، والأمر هكذا من الثلاثي، أي أن ما يستعمل سب الإناث في النداء من فعل ثلاثي هذا لا يقتصر فيه على السماع. وكذلك أيضا من باب الاضطراد ما كان على فعالي يستعمل فعل أمر، اسم فعل أمر أيضا لا يقتصر فيه على إيش؟ على السماع، فلك أن تقول نزالي دراكي وتقص على هذه الأشياء، لأن هذه اسم فعل أمر في الأمر، لما قال والأمر المقصود هنا اسم فعل الأمر الذي هو مأخوذ من الفعل الثلاثي، أيضا هذا لا يقتصر فيه على السماع، فالتصيغ منه فعالي. واضح، نزالي دراكي، أما دراكي قالوا من أدركه. قال رحمه الله، الوقت هذا الضيق هذا ما يجعلك تأتي على الذي تريده، إلى هنا إن شاء الله، إلى هنا.